ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الكلام عن تلقين المحتضر، والمحتضر الذي حضره الموت وغلب على ظن الناس أن الموت آت في هذه الساعة، وقال في الروضة الندية: وتلقين المحتضر هو وهو أي اليوم أو الاحتضار في آخر يوم من أيام الدنيا، في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، هذا هو يوم الاحتضار. قال الشيخ رحمة الله عليه: فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، فعلى من عنده أمور. ينبغي لمن حضر الإنسان المشرف على الموت الذي يسمى بالمحتضر، عليهم عدة أمور: ألف، أن يلقنوه الشهادة، والتلقين يكون للمحتضر طبعا، أما بعض الناس فيلقنون الميت بعد موته فيأتون على القبر فيقول: إذا قيل لك كذا فقل كذا. كل هذا بدعة، لا، ليست بصحيحة، وإنما التلقين للحي الذي لم تخرج روحه بعد، حتى يكون آخر أو آخر كلامه لا إله إلا الله. قال: فعلى من عنده أمور، أن يلقنوه الشهادة، والشهادة المقصود بها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أن يلقنوه الشهادة، الشيخ بيقول على من عنده أمور، هذا منها. ثم قال: أن يلقنوه الشهادة. لو سكت لقلنا له: ما دليلك؟ هل العلماء يستدل لهم أم يستدل بهم؟ يستدل لهم، ويجوز أن يصيب ويجوز أن يخطئ. وحينما نقول إن عالما من العلماء أخطأ، بعض المهوشين يقولون هذا طعن في العالم، هذا ضلال مبين، العالم يصيب ويخطئ، أما المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يتكلم إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. قال: أن يلقنوه الشهادة، لقولي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر. يبقى طبعا لا إله إلا الله، هذه الجملة هي التي تكون اسم كان، لأنه نصب آخرة كما جاء في الخبر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. هذه الكلمة تبين مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، من كان كالآخر كلامه إيه لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معنى ذلك أنه سيدخل الجنة أول الداخلين أو أنه يدخل وإن كان قد ارتكب كبائر ولم يتب منها، وإنما سيدخل الجنة يوما ما من الدهر. طيب بالنسبة للكبائر التي ارتكبها ولم يتب منها والحقوق التي عليه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من عذاب وعقاب، حتى ولو قتل ولو فعل، لكن في نهاية الأمر سيدخل الجنة يوما ما، مش يوم ويخرج، لا، المقصود إيه؟ دخول الجنة في نهاية ما أصابه. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها أنه ماذا؟ يعاقب ويدخل النار؟ لا، في مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى وإن شاء عاقبه، ولكن طالما معه التوحيد في يوم من الأيام سيدخل الجنة. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا هنا يفيدنا أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يكون عن علم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك ترجم البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك كان من شروط صحة قول لا إله إلا الله العلم، أن تكون على علم وأن تكون مخلصا وأن تكون صادقا وأن تكون متيقنا إلى آخر الشروط المعروفة. والحديث خرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. وفي حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قاعدة: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن أصابه ما أصابه، طالما معه التوحيد يدخل الجنة. لماذا؟ لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كلمة ما دون ذلك تفيد العموم، جميع كل شيء، فرط فيما فرط، ارتكب كبائر، ترك كذا، المهم أنه أتى ربه موحدا. لو قعد مليار سنة في النار في يوم من الأيام يدخل الجنة، مع أن مليار دي مسألة يعني ما تخطرش على بال أحد من الموحدين، يعني ده احنا بنقول يعني لو، لأن بعض الناس بيصعب عليهم جدا أن حد يدخل الجنة، أما يجي يتكلم تحس كده أن مسألة دخول الجنة بالنسبة له يعني بيقطع من قوته هو ولا حاجة. وذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله أحيانا حينما أقرأ لبعض من يكتب في قضية المآل وقضية الإرجاء وما شاكل ذلك واتهام أهل السنة بالإرجاء، تحس أنه بيقطع من قوت سيادته يعني ولا حاجة. أتذكر قول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لدرجة أنهم يجاوزون أن يدخل النار ويخلد فيها موحد لا يشرك بالله شيء، لم يشرك ومع ذلك يخلد، ويتكلموا بقى في قضية العمل وجنس العمل وما شاكل ذلك في هذه الأمور. مع أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما جاء لكي يتكلم عن مسألة الخلود الأبدي بالنسبة لأهل الكفر الحقيقي له كلام فيها غريب جدا، لدرجة أننا لا نسلم به لابن القيم أصلا. والبعض قال إن هذا من كلام ابن تيمية، والصنعاني رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وهذا لا نجيزه بالطبع ولا نوافق الإمام ابن القيم عليه، سواء في كتاب حاد الأرواح أو في غيره حينما كان يناقش مسألة الخلود الأبدي ويفسر قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأن النار سيأتي عليها يوم تفنى، وهذا الكلام الذي قيل وهو ليس منسوبا لابن القيم، بل دفع عنه ابن القيم دفاعا شديدا في كتاب حاد الأرواح، إلا أننا لا نسلم لابن القيم فيه. ومع ذلك تجد البعض يريدون أن ينسبوا لابن القيم أنه من الممكن أن يخلد في النار موحدون، مش كده ولا إيه؟ يخلد في النار، يقول لك ده مسألة مجمع عليها، ولا ندري من أين أتوا بهذا الإجماع. إجماع كده أصبح من بنات أفكار أبكار القرن العشرين. وفي حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بحقيقي أحيانا تتعامل مع بعض الناس وتقرأ لهم تحس عندهم نفس خارجي، أكباد كأكباد الدواعش، يصعب عليهم جدا مسألة رحمة الله تبارك وتعالى. مسألة رحمة الله عندهم صعبة جدا، رحمة ربنا وممكن ربنا يرحمه؟ إيه يا عم في إيه؟ بالراحة، أنت لو أخضعت نفسك أنت لهذه القواعد ربما أنت بالصورة دي بهذه القواعد ربما أنت لا ما توردش على جنة أصلا، لو كانت الأمور بعقليتك أنت. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. رب العالمين رحيم سبحانه وتعالى. قال في حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قاعدة، طالما أتى تستهين بالتوحيد موحد ويخلد في النار. أما قدرتم قيمة التوحيد؟ ما خلقت السماوات والأرض وما نصب الميزان وما كانت الجنة وما كان النار إلا من أجل التوحيد. التوحيد شيء عظيم جدا، أنتم لا تقدرونه لكن رب العالمين يعلم قدر التوحيد ولا إيه؟ فيقول: أخرجها، أي جميع هذه الروايات والأحاديث، مسلم في صحيحه، والزيادة في الحديث الأول التي هي من كان آخر كلامه إلى قوله ما أصابه عند ابن حبان في موارد الظمآن. وقال: ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل وسنده حسن كما بينته في إرواء الغليل، وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة. قال: والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان في موارد الظمآن والبزار. باء وجيم النقطتان الثانية والثالثة، يعني أن يدعو له، يدعو له، يدعو الحاضرون للميت أو للمحتضر، أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. لماذا لا يقول كل كلمة؟ لابد أن يستدل عليها بدليل، ما جابش دليل هنرد كلامه كائنا من كان، مش كده ولا إيه؟ قال: أن يدعو له. لازم يا أخوانا مصادر التلقي عندكم تبقى صحية، مسألة مصادر التلقي صحية أوي، لأن أنا بقول لك وعدها لكم تاني، في اعتداء على مصادر التلقي في هذه الأيام باسم السلفية، في اعتداء على مصادر التلقي باسم السلفية، احفظوا هذا الكلام عني، في هذه الأيام ها عدوان على مصادر التلقي باسم السلفية. مفيش حاجة اسمها لا يسأل العالم كائنا من كان عن الدليل، كل عالم يسأل عن الدليل، أتى بالدليل يمرر، لم يأتي بالدليل يوقف، وإن كان المتكلم أحمد بن حنبل عشان يبقى الأمر صريح. قال: أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأن الإنسان ربما يأتي في حضور الميت تتكلم المرأة وتقول: كنت خدنا يا رب، ولا مثلا كذا، ولا فداء كذا، وأي كلمة ممكن تقال في هذا الوقت الملائكة تؤمن على الدعاء. فلا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا إلا بخير. لماذا؟ فإن تفيد هنا ماذا؟ التعليل، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. المسألة الرابعة عشر: وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه. التلقين مش إنك تقعد بعض الناس يقول لك إيه، إياك إنك تقول للمحتضر قل لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ممكن تقول له قل لا إله يقول لك مش قايل مثلا، والعياذ بالله، فتكون أنت سبب في أنه يختم له بكلمة سيئة. فأقعدوا كده قولوا جنب منه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واخد بالك؟ ممكن برضو يرد عليك رد سيء وتكون الخاتمة سيئة بنفس الأسلوب، مش كده ولا إيه؟ ما ما انت ممكن تيجي تقول لا اله الا الله يرد عليك ايه اللي انت بتقوله ده، ولا او زهقتني او اي شيء والعياذ بالله ينطق به في هذه اللحظه. فهذا الكلام يعني قاله بعض الفقهاء، انك التلقين انك تقول بجواره لا اله الا الله بدون ان تقول له. فقال ليس التلقين ذكر الشهاده بحضره الميت، حضره يعني في حضور الميت، وتسميعها اياه، بل هو امره بان يقولها خلافا لما يظن البعض. طب جبت الكلام ده منين؟ قال والدليل حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار، عاده يعني عياده المرضى، زاره كمريض بنيه زياره المريض عياده المرضى، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خال قل لا اله الا الله. قال أخال أم عم؟ بيسأله أنا خالك ولا عمك، يعني في منزلة خال ولا عم؟ قال بل خال. فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، خير لي، بيسأله خير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل، مش قاعد يرددها بجواري. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال نقول سمعا و طاعة. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش، وهو من رواة الأحاديث كما هو معلوم من العلماء الكبار، قال دخلت على الأعمش، والأعمش معروف إمام من أئمة الحديث، أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه؟ فقال الأعمش هكذا، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. الأعمش حينما سمع الرجل الشيخ الذي دخل عليه، لم يذكر اسمه هنا، مبهم لم يذكر اسمه، فقال سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه؟ فقال الأعمش هكذا، هكذا قال، هكذا قال ليس معناه أنه تكلم باللسان، ولكن قال تأتي بمعنى الإيه؟ الفعل، الإشارة. نعم. فقال الأعمش هكذا يعني فعل هكذا، فعل ماذا؟ فأشار بالسبابة، السبابة هذه، وحرك شفتيه. يقال عنها السبابة والمسبحة، تمام، لأنها في التسبيح يشار بها. وكذلك كان العرب في القديم حينما يسب الواحد الآخر يشاور عليه كده ويسبه، فسميت سبابة وسميت مسبحة. فأشار بالسبابة وحرك شفتيه، تكلم بها وأشار بالأصبع دليلا على أنه ينطق بكلمة التوحيد. إمام الأعمش. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبي العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح. الخامسة، المسألة الخامسة عشرة، وأما قراءة سورة ياسين عندهم وتوجيه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، وسيأتي في البدعة، الشيخ سيذكر ذلك في البدعة، ويذكر أن الحديث لا يصح، فإن صح قلنا به، طالما لم يصح قراءة سورة ياسين عند المحتضر فلا يجوز أن تقرأ، ولا يكون ذلك من السنة. وكثير من الناس كانوا يقولون هي من السنة، نظرا لأن الأحاديث، يعني احنا الجيل اللي سمع كشك والخطب القديمة دي كنا بسم الله ما شاء الله اقرأ سورة ياسين، اقرأوا ياسين لموتاكم، لأن احنا كنا دايما بنسمع الخطب بتاعت الشيخ كشك، وطبعا الرجل كان بيحضر الخطبة من كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما هو معلوم. قال وأما مش حقيقي، يعني احنا بيقول كأنه، يعني لأن مصادره كانت معروفة، إما مصادر كتب مختلطة أو كتب بدع أو كتب الإخوان، مش كده ولا إيه؟ فكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على الحكام، يعني هذا الرجل كان كاذبا على الحكام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد يا عم أنت، يا عم ده كان بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر رجل روج للأحاديث الضعيفة والموضوعة في بلاد المسلمين الشيخ عبد الحميد كشك، خلي بالكم عشان بس يبقى الأمر واضح، عشان ما يجيش بعض الناس تزعل. هذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان حد بينصحه ويقول له الأحاديث دي غير صحيحة كالعادة يعني يسخر منه. وأما قراءة سورة ياسين عندهم وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، أي إلى القبلة، وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ أليس الميت امرأ مسلما؟ فكيف توجهونه للقبلة عند الاحتضار؟ واحد يقول لك: يا عم طب وفيها إيه لما نوجهه للقبلة عند الاحتضار؟ إيه المشكلة في كده؟ لا، المشكلة إنك أنت بتشرع دين وبتشرع شيئا لم يثبت في السنة. قال الإمام الألباني: وعن زرعة ابن عبد الرحمن، وعن زرعة ابن عبد الرحمن، وعن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، أغمي عليه سعيد بن المسيب، أغمي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. أما أغمي عليه قال له وجهه الفراش إلى الكعبة القبلة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك، يعني أظنه أنت اللي أمرتهم بهذا. فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه، رجعه مرة تانية. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة. قد يقول قائل: طيب هذا من فعل سعيد بن المسيب وقوله، فهل نحتج بكلام سعيد بن كلام سعيد بن المسيب يحتج له لا يحتج به؟ نقول: وأين الحجة في كلام سعيد بن المسيب؟ ده احنا احتججنا بكلام سعيد بن المسيب على ايه؟ على عدم وجود دليل من السنة على التوجيه، فهذا أصبح في مقام المنع، لأن القائل بالتوجيه هو المطالب بالإيه؟ بالدليل. ولذلك سعيد بن المسيب لم يكن عنده سنة، ولم يكن عند أبي سلمة بن عبد الرحمن سنة في ذلك، سعيد حول فراشه والآخر لم يستطع أن يحتج عليه، لأنه لم يكن عنده إيه حجة، وإنما كان يعني الأمر بالنسبة له رأي رآه. طيب، هنجيب زيادة في هذا الأمر توضح الأمر. عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قبلة يعني البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ده دليل. البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. الحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. طب ما هو عم هو ما الحديث حجة هو. هنقول: لا، الحديث مش حجة. ليه؟ هذا الحديث لا يفيد في توجيه المحتضر. المحتضر صاحب الروضة الندية قال إيه؟ الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية في الجزء الأول صفحة 400 قال إيه؟ قال: لأن المراد بقوله أحياء يعني عند الصلاة، ولا أحياء وإحنا ماشيين لازم نتجه للقبلة؟ ينفع؟ ما هو قبلتكم أحياء وأمواتا، مش كده ولا لا؟ طب متى تكون القبلة بالنسبة لنا قبلتنا وإحنا أحياء؟ عند إيه فقط؟ ولا وأنا قاعد دلوقتي لازم أجي أقعد أقول اتجه يا شيخ للقبلة؟ لم نؤمر بهذا. أجي ماشي في الطريق تقول لي اتجه يا شيخ للقبلة، أجي أنام قول لي وجه السرير للقبلة، هل هذا موجود في الدين؟ لا، مش موجود في الدين. فإذا قوله، شوف الصديق حسن خان بيقول إيه؟ لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وبقوله أمواتا يعني في اللحد، لما بيوضع في اللحد بيوضع على القبلة، حتى المقابر لما بيصنعها الجماعة أصحاب المسؤولين عن المدافن بيوجهوها إلى الإيه؟ إلى القبلة، ويبقى معروف القبلة عند الذين يقومون بالدفن، بل المقابر تقام وتبنى، حتى المقابر التي تبنى كغرف تحت الأرض بتبقى متجهة إلى الإيه؟ إلى القبلة. الأمر واضح ومعروف، وحتى الطرب عارف بيدفن الناس إزاي، حتى ولو لم يكن هناك أحد من أهل العلم هم عارفين أنه بيدفن كده متجه في هذا الاتجاه، تمام؟ فإذا قبلتكم أحياء يعني وأنتم إيه؟ في الصلاة، وأمواتا يبقى إيه؟ في لحودكم بعد الموت. قال: والمحتضر حي غير مصل. المحتضر هو حي ولا ميت؟ حي. طب هو بيصلي؟ لا، ما بيصليش. يبقى عامل زي هو نايم في البيت عادي، هو مريض، هل اوجه سراير الناس اللي في المستشفى ناحيه القبله؟ ما الدليل على هذا؟ فقال: والمحتضر حين حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة إلى كل حي، صح ولا لا؟ وعدم اختصاصي بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. أما حديث ابن أبي قتادة رضي الله عنه فلا يثبت، ولفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي، وأوصى بثلثه لك، ثلث المال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. حجة ولا مش حجة؟ حجة، بس بشرط يكون إيه؟ ثابت وصحيح. قال وقد رددت ثلثه على ولدي. هو كتب لي التلت أو التلت لولده، أنا ما بخش حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد رددت ثلثه على ولدي، ثم ذهب فصلى عليه، فقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. طيب، الحديث في نعيم ابن حماد وهو ضعيف، والثاني أنه مرسل. العلة الثانية أنه إيه؟ مرسل، نظرا لأن عبد الله ابن أبي قتادة تابعي وليس بصحابي، فالحديث فيه علتان، ولذلك لو كان صحيحا لقلنا به، ولكنه لم يصح. راجع إرواء الغليل الحديث رقم 689. المسألة السادسة عشر: ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام اليهودي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. الرسول ذهب لعيادة غلام يهودي كافر نظرا لأنه كان يخدمه. طيب، فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم، يبقى زاره من أجل أن يدعوه إلى الإسلام، فقال له أسلم، فنظر الفتى إلى أبيه وهو عنده، أبو قاعد، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم. أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد، والزيادة له في رواية الإمام أحمد. طبعا هذا الكلام يعلمنا أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإلا تخيل أنت لو واحد جالك يهودي بيعود ولدك عشان مثلا شغال عنده في الشركة ولا حاجة، ولا نصراني، وقال له تنصر أو تهود، هتقول له قطع صاحب الشركة ولا هتدي له بقلة في دماغه؟ مش كده ولا إيه؟ امشي اطلع بره، جاي تؤمر ابني بالكفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطع ابا القاسم. لماذا قال؟ لانه يعرف، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وانما كفرهم كان كفر ايه؟ عناد، والعياذ بالله، كفر عناد. فلما جاءهم ما عرفوا، ولا ما جهلوا، ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، كفروا حسدا من عند انفسهم، لأنهم انتظروه إسرائيليا فجاء إسماعيليا، هي دي القضية. وذلك كانوا ينتظرونه على الأحر من الجمر، وكانوا يقولون لأهل المدينة هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما أن جاء هم ظنوه سيأتي ماذا؟ إسرائيليا، فجاء إسماعيليا عليه الصلاة والسلام. الفصل الثالث: ما على الحاضرين بعد موتي. طيب، احنا كان كلامنا في الفصل السابق عن المحتضر، طب هنتكلم بقى عنه مش بعد الاحتضار، بعد مفارقة الروح. قال ما على الحاضرين بعد موتي، فيه المسألة السابعة عشر: فإذا قضى وأسلم الروح، يعني ايه قضى؟ قضى ايه؟ قضى الميت يعني مات، واضح يا اخواننا، قضى الميت يعني مات وبلغ الأجل الذي حدد له. ومنهم قول الله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال فإذا قضى وأسلم الروح فعليه، كانوا بعض الجماعة اللي الشيخ الألباني طول عمره ابتلي بالسفهاء وابتلي بالحمقى والحاقدين والحاسدين، فكانوا يتهمونه بأنه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف كذا. انظروا إلى الشيخ الألباني وهو يصوغ كتبه ويقولون ليس بفقيه. الرجل صياغته صياغة عربية قوية جدا وصياغة علمية، ولكن مشكلة الشيخ الألباني أنه الأسلوب السهل الممتنع، ليس عنده تقعر في الكلام، لا تجد عند الألباني تقعر، وأسلوبه في القراءة مثل أسلوبه في الكتابة. يعني أنت لو قعدت تسمع الشيخ الألباني بيتكلم تجده كأنه بيألف كتابه كأنك بتقرأ كلامه المكتوب. رجل غريب، مع أنه أعجمي في الأصل، خلي بالكم من النقطة دي، الألباني في الأصل أعجمي، ألباني من ألبانيا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هذا الرجل تجده وهو يكتب، والشيخ الألباني أخره في التعليم الابتدائية ولا إيه؟ خرج من الابتدائي، والده علمه ثم قرأ وتعلم، لغته غريبة جدا، السهل الممتنع، فيش تقعر في الكلام، ما بيتكلمش مثلا مثلما يكتب الأدباء لا لا لا، ولكن لغته لغة غريبة جدا، لغة علمية قوية منضبطة. ولذلك لا تجد مثلا من يكتبون وتقول مثلا جمح به الخيال الأدبي، لا لا لا، كلمات موزونة. وهنا مش مثلا بيتكلم في الحديث وتخريج الأحاديث عشان نقول لا، ده بيكتب كتاب فقه وبيكتبه بأسلوب حديثي، بيتكلم بأسلوب فقهي حديثي، وتجد الكلمات في مكانها في مكانها بحيث لا تستطيع أن تستدرك عليه. صعب جدا، بل يعني ربما أن يبقى الأمر يعني خارج عن العادة لو أردت أن تستدرك على الشيخ الألباني. ما أقولش في مسألة علمية لا يستدرك عليه لأنه ليس بمعصوم، أنا بتكلم في الاستدراك في اللغة العلمية التي يكتب بها وينقل بها رحمة الله عليه مذهبه وفكرته في المسألة. فيقول: فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم على من عنده من الحاضرين عدة أشياء: أن يغمضوا عينيه. ولا والشيخ لما بيقرأ أو بيتكلم في المحاضرات والمجالس الخاصة بيتفرغ الأشرطة، من النادر أنك تحتاج أنك تصحح الإيه؟ يعني إحنا لما بنيجي نتكلم في أثناء الخطبة ونشرح والدرس وكده، نيجي بعد كده ما يفرغ يتم تفريغ هذا الكلام، نبقى عايزين نهد كله ونبني من أول وجديد، لأن لغة الكلام غير لغة الشيخ الألباني. لغة الكتابة عنده هي لغة الإيه؟ الكلام. تجي كلامه صعب، يعني مش محتاج إنك تهد وتبني، يدوب بس تصحيح بعض الأشياء أو حذف بعض المكررات ومشاكل ذلك، لكن كلامه كده ماشي على وتيرة واحدة، وتجده هادي كده، مفيش انفعالات زينا ولا هادي، وبيتكلم بنفس الهدوء، ويبقى في مناظرة يتكلم بنفس الهدوء هادي جدا، ويناظر خارجي ويناظر تكفير وهجرة ويناظر كذا، تجده هادي وحجته قوية جدا بفضل الله تبارك. رجل آية من آيات الله في هذا الزمان رحمة الله على الإمام بحق. يقول: فعليهم عدة أشياء: أن يغمضوا عينيه ويدعو له أيضا. لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. وقد شق بصره، يعني شق بصره، يعني شخص البصر. قال العلماء: يقال شق بصر الميت ولا يقال شق الميت بصره. شق بصره فاعل، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه، لأن الروح خرجت فتبعها البصر، فظل البصر متجها في الجهة التي خرجت فيها الروح، فلا يرتد إلى ما يرمش بقى خلاص، وتفضل العين مفتوحة. طبعا المنظر بيبقى مخيف، ولذلك من السنة أن يغمض، حتى العم يقول لك يسبله، يعني يعمل إيه؟ يخلي العين تغلق مرة أخرى، لأن إذا خرجت الروح تبعها البصر. فقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول هذا الكلام عن زوجها الأول أبي سلمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني إيه شق بصره؟ شخص مفتوح متجه في اتجاه الروح التي خرجت، فأغمضه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه على عينيه فأغمضه. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهل، طبعا مع ذلك أنهم علموا أنه مات، فضج ناس من أهل والأصوات ارتفعت، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لعلهم قالوا كلمات فيها دعاء على أنفسهم أو ما شاكل ذلك. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. الغابرين يعني الباقين، فاخلفه في عقبه، الذرية الباقية اخلفه خيرا يعني في عقبه في الغابرين. كلمة الغابرين تكررت في القرآن الكريم عدة مرات، الغابرين بمعنى ايه؟ الباقين. واضح؟ الغابرين بمعنى ايه؟ الباقين. واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبري ونور له فيه. أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم. جيم، المسألة رقم جيم بعد الإغماض والدعاء له بخير، أن يغطوا بثوب يستر جميع بدني، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية ببرد حبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية، سجية يعني غطية، فالتسجية هي الايه؟ التغطية. غطي جميع بدنه صلى الله عليه وسلم ببرد. البرد يا أخوانا كساء، ولا يقال عن الكساء بردا إلا إن كان معلم في أعلام، والبرد كان يطلق على بعض الأكسية والملابس التي تأتي من بلاد الايه؟ اليمن. فببرد معلم يعني حبرة، حبرة بوزن عنبة، وهي ضرب من برود اليمن. تمام. أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيره. طبعا بيغطى الجسم، لأن الإنسان طبعا بعد أن يموت الوجه بيتغير والجسم بيتغير، فحال يطلع عليه إلا أقرب الناس إليه أو من سيقوم بتجهيزه وغسله وتكفينه. يبقى ليس كل الناس يصبح بقى الناس كلهم يتفرجوا عليه، فإنما يغطى الجسد كله حتى لا يرى أحد من أعدائي شيئا يفرح فيه أو شيء من هذا القبيل، فيغطى. قال المسألة رقم دال، وهذا في غير من مات محرما. يبقى تغطية الوجه والجسد في غير من مات محرما، لأن المحرم كما تعلمون لا يجوز أن يغطى الرأس والوجه. تمام. لا يجوز أن يغطى رأس المحرم ولا وجه، حتى إن مات ويكفن بدون أن يغطى الرأس ولا الوجه، بل يظل الوجه والرأس مكشوفا لأنه محرم. العلة في ذلك سيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أي التغطية وستر جميع البدن في غير من مات محرما، فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لحديث عبد الله بن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة، واقف بعرفة يبقى إيه؟ محرم، لأن الوقوف بعرفة بيكون الإنسان لا يقف الإنسان بعرفة إلا محرما. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته، وقصته الدابة يعني رمت به فكسرت عنقه، وقع من فوقها فاندكت عنقه فانكسرت العنق، واخد بالك؟ والمعنى وقصته، وجاء في بعض الروايات وأقعصته. يبقى أقعصته أو وقصته بمعنى واحد، جاء قعصته ووقصته بمعنى وقع من وأوقعته من فوقها فانكسر عنقه. طبعا انكسار العنق معناه موت الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. طبعا المحرم هيجي لك في بقية الحديث ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه. طب ماء السدر، السدر نبت من نبات الأرض ليس للتطيب، ليس من جنس الطيب، فلا يدخل فيه الطيب، فهو ليس من جنس الطيب، وإن وجدت له رائحة طيبة لكنه ليس من جنس الطيب. فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، لأن الإنسان المحرم يكون إيه؟ عليه رداء وإزار. ولا تحنطوه. ما معنى لا تحنطوه؟ ليس التحنيط يعني تحنيط قدماء المصريين، وإنما التحنيط المقصود بإيه؟ إنك تجعل فيه حنوط اللي هو الطيب والرائحة. ولا تحنطوه، وفي رواية بالمعنى بقى ولا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ليه؟ العلة قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه محرم، والإنسان يبعث على ما إيه؟ على ما مات عليه، فهو كان محرما فيبعث يوم القيامة ملبيا، كأن الشهيد يبعث يوم القيامة بملابس وبدماء المعركة. واضح؟ فكذلك المحرم. أخرجه الشيخان في صحيحهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي، وليست الزيادة عند البخاري، ليست الزيادة عند البخاري اللي هي ولا وجهه، الزيادة اللي هي إيه؟ ولا وجهه، ليست عند البخاري ولكنها صحيح. المسألة رقم هاء، الشيخ المسائل بيقسمها إلى ألف وباء وهكذا. أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته. أن يعجلوا بتجهيزه، تجهيزه اللي هو إيه؟ التغسيل والتكفين وحتى يخرج إلى القبر. أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وطبعا الحديث بيتكلم فيه الإسراع بالجنازة وهي على الأكتاف، يحملها الناس على رقابهم، ولكن هذا يستدل به كذلك على الإسراع بماذا؟ بالتجهيز وإخراجه، لأن الإنسان لو ظل ستتغير رائحته ويتغير الجسد وما شاكل ذلك، ومهما كان عزيزا عليكم فإن الأمر صعب، ورائحة الإنسان إذا تغيرت. قال ولذلك الآن يعالجون الأمر فيضعونه في ثلاجات للموتى وما شاكل ذلك. قال وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما. الشيخ لا يستدل إلا بالحديث الثابت الذي من قسم المقبول، صحيح أو حسن. قال أما الحديث الأول يعني الضعيف فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبري ليقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وعند رجلي بخاتمتها، طبعا هذا لا يصح. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في القراءة عند القبور من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلوتي، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره. قلت وهذا سند ضعيف جدا وله علتان، الأولى البابلوتي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، الثانية شيخه أيوب ابن نهيك فإنه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي متروك، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وساق له الحافظ في اللسان لسان الميزان يعني حديثا آخر ظاهر النكارة من طريق يحيى بن عبد الله حدثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا، يعني طالما كان ضعيفا لا يحتمل التفرد، يعني لا يحتمل هذا يعني لا يحتمل التفرد فهو ضعيف. ولذلك الشيخ قال عنه ظاهر النكارة، فالحديث الذي ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرد ويكون خبره بهذه المثابة يقال عنه منكر. قال فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في الفتح في حديث الطبراني هذا إسناده حسن ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وأقره، وأما الهيثمي فقال في المجمع رواه الطبراني في الكبير، يعني الشيخ بيتعجب من كون الحافظ ابن حجر وهو الإمام المعروف يحسن إسناد الحديث، والشوكاني كعادته ينقل عن الإمام ابن حجر. أما الهيثمي في مجمع الزوائد فقال رواه الطبراني في الكبير، وفي يحيى بن عبد الله البابلوتي وهو ضعيف. قال الشيخ الألباني مستدركا على الطبراني، وأما وفاته أن في أيوب ابن نهيك وهو شر منه كما سبق، شر منه كما سبق. يبقى الحديث فيه علتان وليست علة واحدة. هذا هو الحديث الأول الذي لم يذكره الشيخ إلا من أجل التحذير من التساهل في رواية غير الصحيح. قال: وأما الحديث الثاني فهو عن حسين بن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، يعني ميت، فآذنوني به، يعني أعلموني، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه. الحجة في الحديث في إيه؟ وعجلوا، من باب الإيه؟ التعجيل بالتجهيز، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. أخرجه أبو داود والبيهقي، وفيه عروة ويقال عزرة ابن سعيد الأنصري عن أبي، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التقريب. يبقى الحديث طالما فيه راويان مجهولان يبقى الحديث غير صحيح. ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو اللي هو حديث أسرعوا بالجنازة، إنما هو بناء على أن المراد بأسرع الإسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به كما ذكرنا، لأنه يقول فيه إيه؟ فإن كان خيرا، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى هل الحديث خاص بالإسراع للمحمول أم يشمل كذلك الإسراع بالتجهيز؟ فقال: ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد بأسرع الإسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به، وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي، وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين اللذين تكلمنا عنهما آنفا ولا يخفى ما فيه. وهناك حديث الحافظ ابن حجر استدل بسرعة التجهيز وقوى الأمر بالحديثين غير الصحيحين، أما النووي والقرطبي فقال: لا، الحديث لا يدل إلا على الإسراع للمحمول وليس دليلا على سرعة التجهيز. قال: وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العامة وهو إكرام الميت دفنه، وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للسخاوي. يعني إحنا دايما كل ما يقول لك يا عم إكرام الميت دفنه، يا واخد بالك، كلمة طيبة إكرام الميت دفنه صحيح، واخد بالك، ولكن إكرام الميت الصلاة عليه برضه مش كده ولا إيه؟ وإكرام الميت تجهيزه، من إكرام الميت كل هذه الأمور، ومن إكرام الميت أن تدفنه. ما لو لم تدفن الإنسان يبقى أنت لم تكرمه. ولكن كلام جميل، ولكن هل كل كلام جميل ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هي المشكلة. واحد يقول لك يا عم أنتوا بتقولوا لنا ده مش حديث. مش حديث، لأن القضية مش قضية الكلام صحيح ولا غير صحيح. يعني إحنا عندنا كلمة جميلة جدا ومعناها جميل جدا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كلام جميل جدا، ولكن لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى كذاب. هذا كلام الحسن البصري. فالقضية مش معنى أن احنا نقول على شيء أنه غير صحيح يعني أن معنى غلط، ممكن يكون معناه صحيح لكن مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ واضح. يعني ممكن أقول لك كلمة الآن تكون كلمة جميلة ونصيحة طيبة، لكن كون إن أقول قال الشيخ حسن عبد الوهاب أبقى بكذب عليه، فما بالك لما بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن الكلمة اللي قلتها في حد ذاتها كلمة إيه؟ صادقة. قال واو، المسألة رقم واو، قال أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه. اسمعوا بقى لأن دي مهمة أو من الأمور اللي بتحدث مشاكل في البيوت. السنة أن يدفن في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. يعني واحد مثلا يموت في مصر في القاهرة ويكون مثلا أهله عايزين يدفنوه في أسوان، هل السنة كده؟ لا لا، وتكلف الناس فلوس وخبلك ومشكلة كبيرة جدا. فقال أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ونحوه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيعة. أحد بعيدة عن البقيعة لمن ذهب إلى المدينة ويعرف الفرق. لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيعة، القتلى اللي هم شهداء أحد رضي الله عنهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه. بعدما حملت أمي، ده بيقول الكلام ده مين؟ جابر بن عبد الله الأنصاري. بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين، يعني أمه مات أخوها وزوجها، فماذا فعلت؟ حملت الرجلين زوجها وأخاها عديلين. يعني إيه عديلين؟ يعني على البعير بحيث يكون هذا عدل لهذا. واخدين بالكم؟ تعرفين العدل اللي هو الإيه؟ المساوي. لما يكون عندك ميزان فكفة الميزان في الكفة دي عدل وفي الكفة دي إيه؟ عدل. ولذلك قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلون. يعني يجعلون لله عدلا، يعني يجعلون لله إيه؟ مساويا ومثيلا. واضح؟ فالعدل المثيل. فهو حينما جعلت على البعير زوجها في ناحية، البعير يبقى عامل كده، وأخذ الناحية الأخرى حتى يعتدل الأمر. واضح المسألة؟ حتى يعتدل الأمر كالميزان الذي اعتدلت كفتاه. واضح؟ فيقول هنا: بعدما حملت أمي أبي وخالي. طبعا أمي فاعل وأبي وخالي مفعول به، مش كده؟ عديلين، حملتهما عديلين، يعني وضعتهما على جنبتي البعير كالعديلين. وفي رواية: عادلتهما. بعدما حملت أمي أبي وخالي عادلتهما على ناضح. الناضح اللي هو الايه؟ الجمل الذي يقوم بالنطح. عارف يعني يقوم بالنطح؟ مثلما يقوم الجمل البقرة في السقية، فيقوم بنطح الماء، أما بيلف في السقية علشان يخرج الماء من الايه؟ من البئر. فكان يقوم بهذا الجمل عند العرب ويسمى الجمل الناضح. تمام؟ قال: على ناضح لتدفنهم في البقيع، وضعتهما حتى تذهب بهما إلى البقيع. قال: فردوا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في المضاجع التي قتلوا فيها، فردوا. وفي رواية قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والزيادة لأحمد في رواية لفظها في المسألة رقم 80 حينما يأتي الكلام عليها. ولذلك قالت عائشة: لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه. خد بالك بقى، سيدة عائشة أخوها مات في الحبشة وحمل إليها. طب أمر أي واحد يفرح يقول لك أخويا دفن جنبي عشان أزوره كده؟ شوف الحفاظ على السنة، شوف الحفاظ على السنة. ولذلك قالت السيدة عائشة: لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، قالت: ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. بيؤلمها جدا، ده جه عندك يدفن؟ لا، كان الأولى أن يدفن في المكان. أمر بيحز في نفسها إن أخاها نقل، لأن السنة أن يدفن في المكان الذي إيه؟ البلد التي مات فيها. أخرجه البيهقي بسند صحيح. قال النووي في الأذكار، وإذا اسمع النووي بقى، الإمام النووي ده محل اتفاق عند الناس كل أحسن يقولوا الشيخ الألباني متشدد وحنبلي ولا حاجة، والألباني اللي حنبلي ولا حاجة. اسمع الإمام النووي بقى اللي مش حنبلي شافعي، والإمام النووي ده محل إجماع عند كافة العلماء، يعني لا يوجد أحد يقول النووي متشدد ولا متعصب ولا وهابي ولا حاجة من دي خالص ولا إيه. وقال النووي في الأذكار، وإذا أوصى الميت قبل أن يموت، وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون. النقل بعد أن يدفن تنقله علشان وصيناه، فقال وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. قال الإمام ابن المنذر في الأوسط، يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه. على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عوام أهل العلم. واحد يقول لك عوام وأهل علم، بقى في عندنا عمي وبقى من أهل العلم. كلمة عوام يعني إيه؟ جملة العموم، مش عامة، مش من العوام، مش عوام من أهل العلم، ما هو يا من أهل العلم يا من العوام، مش كده ولا إيه؟ عشان بس نبقى فاهمين إيه اصطلاحات العلماء. وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان العامة بقى. ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد، يخاف عليه التغير فيها بينهما. طب احنا بعد صلاة العشاء عايزين نكمل الفصل ده ان شاء الله، معلش عشان كتاب احكام الجنائز كبير شوي، فنكمل بعد صلاة العشاء كده ربع ساعة ولا حاجة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد نتمم ان شاء الله تعالى الفصل الثالث. حملونا يعني اليوم المسألة رقم زي اللي بتقولوا عليها بالعامية زين زي، ها؟ أن يبادر بعضهم أي بعض أهل الميت، أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كل. يبقى أهل الميت عليهم أن يبادروا بقضاء الدين من مال الميت، من مال الميت أول شيء. ولذلك حتى العلماء لما يجوا يتكلموا في تقسيم التركة أول شيء يقولوا إيه؟ بنخرج منه التجهيز، مسألة الكفن والدفنة وما شاكل ذلك. بس طبعا ما يكونش فيه بقى بدع وصوان وتتكلف بقى ونروح بقى ونجيب أربع مقرئين كل مقرئ هياخد كام والكلام ده كله، دي بدع كل الأمور دي كلها. يبقى المسألة مسألة الإيه؟ التجهيز، تجهيزه اللي هو غسله وكفنه وما شاكل ذلك لغاية ما يقبر، هذا هو المقصود. أول شيء بيخرج يلي الدين، بعد الدين الوصية. وطبعا الدين لو كان هناك دين لله عز وجل كان تكون هناك أشياء في ذمته لله تبارك وتعالى، عليه زكاة تدفع بعد ما بتخرج الحقوق، حقوق الله عز وجل، بنخرج حقوق الناس من الدين. بعد ما بيخرج الدين بيحدث ايه؟ تقسيم الوصية من بعد، ها؟ وصي رب العالمين كلما تكلم في سورة النساء عن أحكام المواريث يقول من بعد ايه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، مش كده؟ يبقى معنى ذلك أن بعد الوصية والدين، تمام يا أخوانا؟ وقدم الوصية ليس معنى ذلك الوصية مقدمة على الدين، دي لعلة، لأن الناس من الممكن أن ينسوا الوصية، فلتعظيم أمر الوصية قدمها. ليه؟ لأن الوصية قد لا يكون هناك من يهتم أو يعلم أن له وصية، أنه مكتوب اسمه في الوصية، لكن الدين له صاحب، فصاحب الدين موجود، هيجي يطالب بديني ويرفع عليك قضية ويروح للحاكم وللقاضي، لكن صاحب الوصية قد لا يدري عنها شيء. أنت وليه، والولي علم أن في الوصية موجود مثلا شخص غريب، يكتب الوصية ويخبيها والتاني مش عارف يطالب بيها، مش كده ولا لا؟ فقدم الوصية نظرا لخطورتها، لأن النفوس قد لا تسمح بأن يخرج جزء من المال للموصى له، بعكس الدين صاحبه موجود. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فقال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كل واحد، يقول لك يا عم ادفع الدين، هو الراجل ساب 100,000 وعليه 120، ادفع المية والعشرين هنشوف بقى مين هيدفعهم فيكم عليه. لازم تدفع الدين كله ولو أتى على جميع التركة، حقه، حق صاحب المال. فقال ولو أتى عليه كله، أي على المال كله الدين، يعني لو الدين سيأكل المال كله، فإن لم يكن له مال وعليه دين فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضاء، يعني جهد واجتهد في قضائه فلم يستطع وليس عنده مال، والأولياء ليس عندهم مال. طب صاحب المال يعمل إيه؟ الدولة تتدخل لتقضي الدين عن المدين الميت. فإن لم تفعل الدولة وتطوع بذلك بعضهم جاز، يعني ممكن تكون الدولة غير قادرة على سداد ديون الناس، واحد يقول لك إيه؟ الدولة الآن مش قادرة تسدد ديوننا وهذا أمر خطأ وحكم بغير ما أنزل الله. طب ممكن الدولة تكون في ظروف لا تسمح بسداد ديون الناس، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو وإمام الأمة كان قد جاءت عليه ظروف لم يكن يستطيع هو أن يدفع ديون الناس كما سيجيء الآن. ولذلك قال فإن لم تفعل الدولة ولم تكن غنية وعندها من المال ما تستطيع أن تسدد به وتطوع بذلك بعضهم جاز. الأدلة في كل الكلام اللي الشيخ الألباني قاله، وفي ذلك أحاديث. الأول عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم، وترك عيالا يعني إيه؟ أولاد عال على أبيهم، معنى كلمة عيال يعني أولاد عالة على الميت. قال فأردت أن أنفقها على عيالي، 300 درهم أخذها أنفقها على العيال حقه. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، محبوس يعني عن دخول الجنة بدينه، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال أعطيها فإنها محقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها فإنها محقة، يعني لم تستطع أن تقيم بينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم علما خاصا من عند الله أن هذه المرأة صادقة وإن لم يكن لها بينة أو شهود. واضح؟ وفي رواية فإنها صادقة صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو صدق إنسانا يكون صادقا. أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي، وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البصيري في الزوائد وسياق الحديث، والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية. طيب الحديث ده كما ترون أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا يتامى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه إيه؟ سدد الديون. ما يجيش واحد يقول لك لكن الأولاد يتامى، لا، لهم الله، ويبدأ المسلمون يشوفوا بقى حل مشكلة الأولاد دول إيه ويقومون بإعالتهم، لكن صاحب المال من حقه لو عفى عن المال وتنازل هذا فضل منه، لكن لابد من سداد الديون. الحديث الثاني عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال، يبقى طبعا ممكن تكون الجنازة بعد صلاة الصبح صلى عليه، فلما انصرف أي من الصلاة قال أها هنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان الذي مات يعني أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيب أحد، ثلاث مرات بيسأل محدش بيجيبه يجاوب عليه. فقال رجل هو ذا، هو ذا يعني قام رجل وقال هو ذا، أنا قريب له. فقال رجل هو ذا يعني أشار إلى رجل آخر، هو ذا هذا من آله. قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، الذي أشير إليه قام من مؤخر الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ لماذا لم تجب علي؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير. يعني الرجل ربما خشي شيئا فلم يجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعاتبه بيقول له ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ ممكن ربما كان ذاهلا، ربما لم يكن يعني مركز في الموضوع، أو ربما خشي شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاجله بالطمأنينة وقال أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مهابة كبيرة جدا، لدرجة أنه مرة صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو ترعد فرائسه، فقال هون عليك، هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، هون عليك، أنا مش ملك ابن ملك، أنا رجل من قريش كانت وطبعا أبوه كان عظيما في الجاهلية وجده، ومع ذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عظماء في الجاهلية قبل الإسلام، أبوه عبد الله وأصحاب شرف في الجاهلية عظيم ونسب عظيم ونسب كريم، ومع ذلك لم يقل أنا ابن رجل، لأنه يريد أن يتواضع، فلم يقل أنا ابن رجل، وإلا لو قال أنا ابن رجل من عظماء قريش، قال أنا ابن امرأة من قريش. والرجل يعني الواحد حينما ينتسب إلى أمه، يعني المفروض الواحد ينتسب إلى مين؟ إلى أبيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل في مقام خوف وهلع وفزع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد الله ابن عبد الله، قالها حينما كان في غزوة إيه؟ حنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واضحة؟ لكن في هذا المقام تواضع فقال إيه؟ أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد ده اللحم الذي يجفف في الشمس ويشرق في الشرق أمام الشمس، يعني أكلة شعبية، يعني معنى كده أن لست ابن ملك ولا من أسرة، يعني أسرة ملوك وأغنياء، لا لا، أنا رجل يعني من عرض الناس ومن وسط الناس، علشان يخفف، هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت له هيبة عظيمة، لا لا لا لا يوجد رجل على وجه الأرض له هيبة كهيبة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتصور أن يكون هناك رجل له هيبة كهيبة النبي عليه الصلاة والسلام. هيبة وقار مش معناه أنه مخيف كالطغاة الظالمين، لا، ليس كالناس الذين يلقون في قلوب الناس الفزع، وإنما له مهابة. المهابة شيء، والإخافة من جراء الظلم والطغيان شيء، هو مهيب عليه الصلاة والسلام. فالرجل بالطبع يعني لم يجبه من أجل هذا، قال أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم الذي توفي مأسور بدينه، مأسور يعني أسير، مأسور مأخوذ ممنوع من دخول الجنة، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، ادفعوا الفدية، وإن يعني وإن شئتم فأسلموا إلى عذاب الله. طبعا الفدية المقصود بها إيه؟ الدين اللي عليه، مش فدية هتدفع لأحد. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. لما سمعوا هذا أقاربه قاموا، ومن يتحرون أمره ويخافون عليه قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه شيء. كل واحد يقول إن كان على قريبي هذا مال فليأتي إلي، كل شيء اتدفع. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في مسنده، وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان ابن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمسندين، المسندين مسند أحمد ومسند الطيالسي أبي داود الطيالسي، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة. طبعا الشيخ الألباني الكتب اللي صنفها في بدايته لم يكن يعني يفعل كما يفعل البعض أنه يأتي بالمتن ثم يجعل التخريج في الإيه؟ في الحواشي، وإنما كان يأتي مع الحديث بإيه؟ بتخريجه، لأن الألباني له هدف تعليم الناس الصنعة الحديثية في داخل الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو الغرض وهذا هو الهدف، وذلك جعل ذلك في متن الكتاب، تمام؟ فالتخريج تجدونه كما بعدين. الألباني اشتهر بأمر غريب جدا اللي هو جمع الروايات والتأليف بينها، ويؤلف بينها بطريقة غريبة جدا، بحيث وهذا الأمر خلي بالك أمر فيه صبر ومتعب، يعني هذا لا يقوم بتخريج فقط والصنعة الحديثية علشان تستطيع أن تجعل الأحاديث متلائمة وتؤلف بين الروايات بعضها ببعض بجوار بعض بحيث تكون في سياق واحد، كما سيجيء في حديث البراء بن عازب، شيء اختص به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. خلي بالك يعني هذا الأمر لم أره لأحد قبل الشيخ الألباني، إنه يفعل هذا ويجمع الأحاديث ويؤلف بين الروايات والزيادات بحيث يجعل المتن متنا واحدا، جعل هذا حتى في حديث وخرجه في سياق واحد اللي هو حديث حجة الوداع، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، جعل الكتاب كله حديث واحد لجابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بيحكي، ولذلك الحديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه، كأنك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منازله، من ينتقل من منزلة إلى منزلة، وماذا يفعل في كل بقعة وفي كل منطقة صلى الله عليه وسلم ينتقل إليها، حتى من ساعة خروجه من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة مرة أخرى. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله الأنصاري، طبعا جعل رواية مسلم هي الأساس، وأتى بجميع الزيادات الموجودة في جميع المسانيد والكتب الأخرى وألفها، فجعل قصة كاملة، وجعل كذلك هذا الأمر جعله في صلاة الإيه؟ الكسوف، حديث الكسوف أيضا فعل به ذلك، واخدين بالكم؟ فكانت هذه طريقة الشيخ، حتى عمل كده في صحيح الإمام البخاري، مختصر البخاري قام به بنفس الأسلوب. البخاري كما تعلمون روى الأحاديث في أماكن متعددة، الشيخ الألباني يجمعها كلها ويجعلها في سياق واحد ويجعل الحديث بهذا التأليف. التأليف ده خلي بالك فن عالي جدا، وفي حس لغوي وحس أدبي عشان يجمع بين الروايات رحمة الله عليه. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. طبعا حنطناه مش زي تحنيق قنواء المصريين، وإنما التحنيط المقصود بإيه؟ الطيب، وضع الإيه؟ الطيب معه. مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. وهو طبعا هيجي بقى كيفية الغسل وكيفية التكفين وكل شيء هيجي إن شاء الله بالترتيب كده. ووضع يعني بعد ما انتهي من المجالس بتاع أحكام الجنائز تبقوا فقاء إن شاء الله في أحكام الجنائز يعني. واللي عايز يشتغل حنوتي يشتغل. ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، يعني كان في مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توضع فيه الجنائز، قال: عند مقام جبريل. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. عند مقام جبريل في مكان في مسجد النبي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلى عليه الايه؟ الجنائز. ثم آذنا، أعلمنا، آذنا بمعنى إيه؟ أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فجاء معنا، وبعض الناس لما علموا هذا ظنوا أن الصلاة الجنائز في المساجد بدعة ولا بد أن تصلى في الخارج، وهذا الكلام كنا رددنا عليهم قديما لأنه قد حصلت مشكلة قبل كده، هو كنا في مسجد العزيز بالله ما كنا بنخطب فيه قديما في أوائل التسعينات قبل ما كان يستولي عليه التكفيريون وحدث الصدام وتركنا لهم المسجد. كان ليا خطبة ثابتة في العزيز بالله في أول التسعينات. فأول ما بقى بعد موت شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه، فأول ما جاء بقى التكفيريون محمد عبد المقصود والعصابة تركنا المسجد لهم، لأن كان الأمر التيار كان عالي جدا، فما استطعنا أن نحاربهم وأن يعني نثبت أمامهم، وكنا صغار في السن وقتها، وهم كانوا هم القوم يشقى جليسهم طبعا ويجلس ما مش كده ولا ايه، فهنبقى معاهم نعمل ايه، فتركنا المكان. فكنت بخطب الجمعة وجاءت جنازة وحدثت مشكلة ويريدون أن يصلى على الجنازة في خارج المسجد، اتضح أن الناس بتفهم الفقه بالمقلوب، واخدين بالكم، وبيأخذوا الفقه من بعض الأحاديث كما سنتعرض لذلك حينما نتكلم عن صلاة الجنازة إن شاء الله. فقال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال لعل على صاحبكم دينا، لعل على صاحبكم دينا. قالوا نعم ديناران، فتخلف عن الصلاة. قال صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما علي الديناران علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال نعم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، وفي رواية ثم لقيه من الغد تاني يوم فقال ما صنعت الديناران، ما صنعت الديناران، الديناران راحوا فين؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مات أمس، ده لسه ميت الرجل امبارح، لسه ما دفعتش. حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد، فقال ما فعل الديناران، مش هيسيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول عن هذا وأصبح المال في عنقه. قال قد قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا دفعتهم خلاص. قال الآن حين بردت عليه جلده، جلده بردت عليه بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء الدين، أنت كده أنقذت أخاك من العذاب. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش مثلا أبرأ ذمته وقال من عليه الديناران قال أنا انتهى الأمر، لا، بيتابع. طبعا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة عنده مقدرة على الدفع، هل كان ترك أبا قتادة؟ لا، كان دفعهم هو. وذلك قلنا لو لم تكن الدولة عندها المقدرة يتطوع أحد المسلمين. وغيمال أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي، أما الحاكم فقال صحيح الإسناد ووافقه الزابي. والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي. طبعا الكلام ده يهم من يريد تخريج الحديث والوقوف على الروايات. الشيخ قبل أن يأتي بالحديث الرابع والخامس، وفي حديث رابع وخامس وسادس وينتهي الفصل، ذكر تنبيهين. قال تنبيهان: أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، وهذا مشكل. من أين أتى الإشكال؟ من رواية أخرى قال فقد صح عن أبي قتادة نفسي أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة رقم 51 صفحة 85 على 2. قال يبقى هنا في إشكالية، يعني جاء في حديث في رواية أخرى أن أبا قتادة قضى المال قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ده بيقول لك صلى وبعد كده جاله تاني يوم، أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، مش معقول الجنازة لسه مركونة أيام. يبقى هنا من الممكن أن يكون الحادثة حدثت مرتين وأبو قتادة تطوع في كل مرة لدفع الإيه؟ الأمر وارد. قال فإن لم تحمل القصة على التعدد، يعني حصلت مرتين وأبو قتادة تطوع بدفع الدين، فإن لم تحمل القصة على التعدد طب يبقى هنلجأ ليه يا أخوانا؟ للترجيح. قال: فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر. ليه؟ قال: لأن في، أي في رواية حديث جابر، عبد الله ابن محمد عقيل، وفي كلام وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، فيما أنا عندي في النسخة فيما لم يخلف فيه. ثم قال: وأما مع المخالفة فليس بحجة. الصواب هي فيما لم يخالف فيه، تمام؟ وإذا كان عملت لها حشية كده قلت أظنها لم يخالف فيه، ممكن تكون غلطة مطبعية سقطت الألف مش كده. وأما مع المخالفة فليس بحجة. يبقى حديث جابر لو كان هناك حديث معارض له أقوى منه في الصحة ولم نستطع أن نقول بالجمع وأن القصة حدثت مرتين، يبقى إن لم نقل بالجمع هنقول بالإيه؟ هنلجأ للترجيح. فحديث أبي قتادة أرجح. واضح يا إخوانا؟ تمام. التنبيه الثاني: أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده. وإحنا عارفين كمساجين إن الإنسان الذي يعمل أعمال صالحة وتقبل عنه ولده، لأن الولد من كسب أبيه. طب أبو قتادة لم يكن من كسب الميت، هنقول بهذه خاصة، يبقى تسديد الدين أمر خاص. واضح يا إخوانا؟ لأن إحنا لازم نعمل بكل النصوص، نعمل بجميع النصوص. في عندي عام يبقى في عندي خاص، في مطلق يبقى في مقيد، وهكذا. قال: أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء قضاء الدين يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه الآية سأفسرها حينما نصل إلى الكلام عن هذا المبحث، لأن الشيخ الألباني سيجعل المبحث هنا من أنفس ما تجد من المباحث، مبحث نفيس جدا في مسألة ما يصل إلى الميت بعد موته، مبحث جميل جدا في هذا الكتاب، سنتحدث عنه ونفسر قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن هناك من العلماء من ضيق ومنهم من وسع جدا، فإحنا عايزين نكون ملتزمين بالنصوص الشرعية ولا نتحدث بأهوائنا. فقال: يبقى هذا الحديث الذي صح، يبقى دفع الدين من الغريب غير القريب وغير الابن من جملة المخصصات لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن الذي دفع هذا الدين هذا ليس من سعي الإنسان، مع أن الله يقول: ليس للإنسان إلا إيه؟ ما سعى. وقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه على عمومها: لا تزر وازرة وزر أخرى. فهل كذلك ليس للإنسان إلا ما سعى على عمومي؟ لا، دخلته مخصصات صح، من ضمنها سداد الايه؟ الدين. هذا كلام مبحث سنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله لما ناتي اليه، لانه مبحث طيب جدا. قال: ولقول عليه الصلاه والسلام: اذا مات ابن ادم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. هذه الثلاث: علم ينتفع بدا علمه، صدقه جاريه هو الذي اجراها، ولد صالح يدعو له، يبقى هذا من كسبه مش كده ولا لا؟ يبقى هذا امر من كسبه. طب ما هو أبو قتادة لم يكن ابنا له فليس من كسبه، فهذا مخصص لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد، اللي هو حديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث. قال: ولكن القضاء عنه شيء. طب هل لو أجزنا القضاء؟ طبعا هنجيز القضاء غصب عننا، قضاء الدين نظرا لثبوت الحديث. طيب هل يلحق به الصدقة عنه ولا لا؟ فقال: ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر، فإنه أخص من التصدق. القضاء أخص من التصدق، التصدق أعم. وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا، يعني من ابنه ومن الغريب. قال: فإن صح ذلك، يعني الإجماع، فإن صح ذلك فيه، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء، قضاء الدين، لأنها أعم منه كما ذكرنا. قال: وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة 117 وهنتكلم فيها. لكن الشيخ في التعليق في الحاشية قال: فإن صح ذلك عن الإجماع، ثم قال: ولم يصح كما سيأتي تحقيق. وهنتكلم في المسألة دي. هو بس هنا إيه إشارة عشان نفتح إيه شهيتكم لدراسة هذا المبحث النفيس إن شاء الله. طيب، بقية الأحاديث في الفصل. الحديث الرابع عن جابر أيضا أن أباه استشهد يوم. والغريب حاجة، الشيخ الألباني ما بيجيش بدليل واحد، بيأتي بعدة أدلة في المسألة، والأدلة قد تدخل بك في بعض المواضع بتفهمك. وفي تعليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لاني خلي بالك تعليم الناس السنة وربطهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبادة في حد ذاته، لأن هذا من ذكر الله عز وجل. لأن من ذكر الله أن نذكر وحيه، من ذكر الله أن نذكر إيه؟ وحي الله. طب هو السنة دي إيه يا أخوانا؟ وحي بحنا. يعني الوقت ده أنا لما بقرأ عليكم ما بشرحش فقه ولا حاجة، وقعدت أقرأ عليكم صحيح البخاري وقرأت صحيح الإمام مسلم، الكلام ده في حد ذاته مجلس ذكر ولا مش مجلس ذكر؟ مجلس ذكر. طب ده مش قرآن، بس ده حديث، والحديث ده وحش. وعزاك عايزين نعمر مجالسنا بقراءة إيه؟ الوحي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم الكلام ده يا إخوانا؟ قولوه حتى تبينوا للفجرة المجرمين أعداء السنة حقيقة ما يرمون إليه. ولابد من أن نعلم الأجيال الجديدة أن قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعد من ذكر الله عز وجل، لأنها إيه؟ وربنا بيقول: فمن اتبع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات نزلت بعد قول، يعني جاءت في سياق قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بيقول هذا الكلام لمين؟ لآدم والحواء. فيقول: فإما يأتينكم مني هدى، والهدى الوحي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري اللي هو الهدى، الهدى الذي أنزلته عليكم في وحيي. والوحي يا أخوانا كتابه إيه؟ وسنة. فقال هنا الشيخ: عن جابر أيضا أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا. الوسق هو مكيال من المكاييل، مكيال من المكاييل اسم وسق. والوسق 60 صاعا. 60 ايه؟ صاع. عارفين الصاع؟ ما برضو في صاع، في حاجات مكاييل. المكاييل تعدك المكاييل بالنسبة المعاصرة، المكاييل زي اللتر مثلا، اللتر لتر ماء ولا لتر لبن. فكذلك كانت هناك عندهم أشياء صاع، و60 صاع يقال عنه وسق، وعندنا القدح وما شكل ذلك. هذه الأمور دي من باب الموزونات ولا المكاييل؟ مكاييل. واخدين بالكم؟ وكان حتى الناس زمان بيعاير، يعني يعطونا أشياء سلف الأسر عن طريق المعايير. واخدين بالكم؟ فيقول هنا: وترك عليه دينا 30 وسقا. فاشتد الغرماء، الغرماء اللي هم جمعوا غريم، اللي هم أصحاب الإيه؟ الحقوق. فاشتد الغرماء في حقوقهم، فلما حضره جداد النخل أو جداد. الكتاب عندي هنا طبعة المعارف مكتوب حداد، حط نقطة تحت الإيه؟ الحاء تبقى جيم، وحط كسرة تحتها وفتحة فوقها، لأنه يجوز فيها الإيه؟ الأمران. واخدين بالكم؟ بكسر الجيم وبفتح الجيم. فلما حضره جداد النخل، الجداد بالفتح والكسر صرام النخل أي قطع الثمرة، يعني الحصاد. واخدين بالكم ولا لأ؟ الصرم يعني صرمها، صرام النخل قطع ثمرتها. يقال جد الثمرة، يجدها جدا زي الجز برضه. واخدين بالك زي ايه؟ الجز. تمام. يقول هذا الكلام الذي نقلته عن النهاية لابن الأسير. فيقول: فلما حضره جداد النخل، يعني وقت الحصاد ووقت قطع الثمار بعد ما نضجت، أتيت رسول الله ما هو عارف إن الغرماء مشتدين عليهم منتظرين وقت الحصاد عشان ياخدوا حقهم. ليهم قد إيه يا إخوانا؟ 30 وسقا. فلما حضره جداد النخل أتيت حضره، يعود على ماذا؟ يعود على الإيه؟ على الثمر يعني. فلما حضره جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. الغرماء لو وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه في قلبهم شيء من الإيه؟ من الرحمة يعني، ويخفوا شوية عليه شوية ولا إيه؟ قال وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على حدة. اذهب فبيدر، بيدر بكسر الدال فعل أمر، فعل أمر، فبيدر تمام، بيدر يبيدر، ففعل الأمر منه بيدر. اذهب فبيدر كل تمر على حدة، أنواع التمر، التمر أنواع. البيدر هو الإيه؟ الجرين أو المكان الذي يوضع فيه التمر المجدود المقطوع اللي هو الذي نزل من على النخل، فيوضع في الأماكن، يقسم إلى جرائن، هذا جرين وهذا جرين، قال عليه بيدر. قال فبيدر كل تمر على حدة. ففعلت ثم دعوته فغدا علينا حين أصبح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصباح. فلما نظروا إليه أغروا بي، لما نظروا إليه إلى التمر أغروا بي، جاءوا متهيجين يريدون إيه؟ حقوقهم. واخدين بالكم؟ رأوا التمر واتقطع بقى واتجز واتوضع على الأرض، كل واحد جاي عايز حقه، أغروا بي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أغروا بي يعني هيجوا، مثلما قال فأغرينا بينهم العداوة، يعني لجوا في المطالبة وتهيجوا لأن يأخذوا حقهم. فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون النبي صلى الله عليه وسلم أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا، وجد أعظم البيادر لف النبي صلى الله عليه وسلم طاف حولها ثلاثا، ودعا في سمريا بالبركة، ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك، هات أصحاب الدين، ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم، فما زال كل، انت ليك كام كيل، انت ليك كام كيل، يدي كل واحد، حتى أدى الله أمانة والدي. قال الشيخ في الحاشية أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه، يبقى معنى ذلك أنه قال في الوصية ادفعوا ديني، حتى أدى الله أمانة والدي. بيقول بقى جابر بن عبد الله وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، يعني أخواته البنات الستة مش مهم إنهم ياخدوا تمرة واحدة، المهم أسدد إيه؟ شوف النية، نيته في أن يسدد الدين. يقول وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلمت والله البيادر كلها، الشيخ هنا ضبط الكلمة، فسلمت والله البيادر كلها، ولكن أنا وجدتها في البخاري فسلمت والله البيادر كلها، سلمت البيادر كلها، يعني وجد زي ما هي ما نقصتش، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ذهبوا إلى المغرب اليوم، راح في توزيع الأمور، فذكرت ذلك لأ فوافيت، هو بقى راح للنبي صلى الله عليه وسلم المغرب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فضحك، فقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما، روح لأبو بكر وعمر وقل لهم على اللي حصل. فقال لما حكى لهما جابر رضي الله عنهم لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك، أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب معك علمنا أنه سيدعو بالبركة وسيحدث ذلك، يعني هم يعلمون ما هو الصديق والفاروق يعلمان جيدا من هو محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، ورواه بنحوي أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة والبيهقي وأحمد مطولا ومختصرا، وفي عند أحمد زيادات كثيرة لم أريد خشية الإطالة. الحديث الخامس عنه أيضا صلى الله عليه وسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل الثناء على الله بما هو سبحانه أهل له. يعني أهل له يعني يستحقه ثناء يستحقه رب العالمين. ويقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. منصوبة طبعا لأنه معطوف كله على اسم إيه؟ إن خير، مش كده؟ وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، الساعة يوم القيامة، وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. الجيش سيصبحكم، جيش العدو سيصبحكم أو يمسيكم، اللي هو الساعة، لأن الساعة أدهى وأمر. قال: من ترك مالا فلي. الحديث بقى جابوا ليه، أتبي هنا ليه؟ من ترك مالا فلي ورثتي، من ترك مالا فلي ورثتي. يبقى عايزين، لابد يا أخوانا دايما في الميزانيات أو في أي قائمة مالية يبقى في عندك يمين وشمال، اللي بيقولوا على الأصول والخصوم، مش كده ولا إيه؟ دائن ومدين عند الماليين والجماعة بتوع المحاسبة. فيبقى عندي هنا لازم يكون معايا، هاخد من هنا عشان أصرف هنا. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلي ورثتي، يبقى ومن ترك ضياعا أو دينا فلي ورثتي، الورثة برضو اللي تدفع. أو لو قال أنا اللي هدفع الديون والضياع اللي على الناس، يبقى في مقابل كده من ترك مالا فليا، اللي يترك مال آخد واللي عليه ديون أدفع له. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا. يعني إيه ضياعا؟ يعني عيالا ضائعين. يقول ابن الأثير: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمى العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقرا، أي فقراء. ضياعا يعني عيالها تضيع، أطفال غير متكسبين. ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين، وفي رواية بكل مؤمن من نفسه. هو أولى بكل مؤمن من نفسه، فلم يرث مورث، وهو بقى لما يترك مال ليس لورثته. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ورثته لمين؟ لبيت المال. ولذلك منع أبو بكر الصديق السيدة فاطمة من أن ترث في مال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق. لم يعني حتى لا يستفيد أقاربه من النبوة من ناحية المال أو السلطان. خدوا بالكم، ذاك الشيعة يريدون أن يرث آل محمد السلطة. لا، الأنبياء رب العالمين لا يورث آلهم لا المال ولا السلطان، حتى لا يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الأنبياء استفادوا من النبوة دنيا. لا، ما بيستفيدوش منها من ناحية الدنيا، لا يستفيدون منها من ناحية الإيه؟ الدنيا. النبوة ليست مغنما للعائلات ولا للأسر، حتى لا يدعيها مدعي، وإنما الرسالة والنبوة تجعل النبي وتجعل الرسول يبذل حياته وكل ما يملك من أجل دين الله عز وجل. واضح؟ فقال، أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات، وأحمد والسياق له، وأبو نعيم في الحلية والزيادة الأولى. ما اسموش أبو نعيم، بعض الناس يقرأ اسمه نعيم. والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما، قال الشيخ الألباني: ثم جمعت طرق هذا الحديث ورواياتي في جزء مفرد سميته خطبة الحاجة. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الذي شهر في هذا الزمان خطبة الحاجة لدى الخطباء. معظم الخطباء الآن يقولون إن الحمد لله نحمد ونستعين، ويبدأون الخطب بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا الذي شهر هذه الخطبة في البداية كان مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان في بعض كتبه يفتتح بإن الحمد لله. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمم الأمر، وكل الخطباء الذين كلهم يتبعون هذا الأمر، جعله الله في ميزان حسناته. قال الحديث السادس والأخير في هذا المجلس إن شاء الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضي فأنا وليه، عليه الصلاة والسلام. وخذوا بالكم، طب واحد يقول: طب لماذا لم يفعل ذلك في حديث أبي قتادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه مال، لكن لما فتحت عليه الدنيا قبل أن يموت قال: من ترك ضياعا أو دينا فإلي وعليا. يبقى في الأول كان يمتنع عن الصلاة عن الإنسان الذي عليه دين، ولكن بعد أن فتحت عليه الدنيا أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يسدد إيه؟ ديون المتوفين الذين إيه؟ الذين ليس لهم من يسدد عنهم ديونهم. ولذلك جاء عن حديث عائشة: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضاء، سعى جاهدا وبذل كل جهدي لكي يقضي الدين فمات ولم يقضي فأنا ولي، صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع، مجمع الزوائد للهيثمي، إلا أنه قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي فتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة ليرجع إليها من يرجع. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سامحونا أن احنا متوقفين في درس الإتقان وفي درس الوابل الصيب هذه الأيام، يعني سامحونا، بإذن الله تعالى تتحسن الصحة والظروف، ونبقى بإذن الله تعالى نرجع بإذن الله بفضله وتوفيقه. السلام عليكم.